أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من والاه واهتدى بهديه واستنار بنوره واستن بسنته واتبعه بإحسان وإيمان وإسلام وعلى جميع عباد الله الصالحين في السماوات والأرضين وكل العالمين في الغيب والشهادة إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده كما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانه. اليوم إن شاء الله سيكون درسنا عن المعرفة وأقسامها. قال الشيخ رحمه الله: والمعرفة خمسة أشياء: الاسم الضمير نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم أي الغامض هذا وهذه وهؤلاء، لأنه اسم مبهم لا يمكن أن يعرف إلا بواسطة إشارة حسية أو إشارة معنوية. والاسم المبهم أيضا هو الاسم الموصول الذي والذين إلى غير ذلك. ثم الاسم الذي فيه الألف واللام وهو المعرف بأل نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. إذا أضيف الاسم النكرة إلى معرفة فإنه يعرف بها يصبح معرفة. إذن من يذكر لنا هذا النص الذي جاء به الشيخ العالم الجليل المقرئ محمد بن أجروم الصنهاجي رحمه الله الفاسي؟ والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، نحو زيد ومكة، نعم، والاسم المبهم أي الغامض غير المعروف غير المفهوم نحو هذا وهذه، أي يعرف بإضافة إشارة حسية أو معنوية مفهومة. نحو هذا وهذه وهؤلاء. وهؤلاء. والاسم الذي فيه الألف واللام. والاسم الذي فيه الألف واللام. نحو الرجل والغلام. نحو الرجل والغلام. هو يقول هو في العقل أرن الإضافة نقول نحو الرجل والغلام، ولكن بأن هناك نقطتان نعتبر أن الجملة تبتدئ جديدة بعد النقطتين للشرح والتفسير. نحو الرجل والغلام. وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة وهو الخامس، قلنا خمسة أقسام، هذا هو الخامس. وما والأربعة إذا أضيف إليها أحد الأسماء نكرة فإنه يعرف بها، مفهوم هذه القضية؟ من يعيد؟ نعم، الاسم الموصول ما ذكره الشيخ لأنه حدثنا عن الاسم المبهم. أنا قلت لكم أن الشيخ عقله عقل رياضي، فإنه لا يذكر الشيء إلا إذا كان فيه زيادة فائدة وفيه ضبط وفيه نوع من الحساب الدقيق. فإذا ذكرنا الاسم الموصول فإنه يضاف إلى الاسم المبهم، يفسر به الاسم المبهم مع اسم الإشارة، لأن اسم الإشارة هو اسم مبهم توضحه الإشارة الحسية أو المعنوية، والاسم الموصول توضحه جملة الصلة التي هي إما جملة كاملة وإما شبه جملة من الجار والمجرور أو من الظرف، وتسمى جملة الصلة وتأتي لتوضح الاسم الموصول بعد أن يكون مبهما. الاسم أي اسم أي كان كيفما كان هذا الاسم لا يخرج عن قسمين: إما أن يكون معرفة وإما أن يكون نكرة. والمعرفة هو اسم يدل على معين. ما معنى معين؟ أي معروف، واضح، مفهوم، يعرفه بارز، يعرفه الجميع. وهو الذي هذا الاسم المعرفة المعين المعروف المعلوم الواضح البارز ينقسم بدوره إلى خمسة أقسام كما قال أخونا عندما سرد علينا النص الذي ذكره الشيخ رحمه الله في مقدمته. هذه تسمى المقدمة، أي الأجرومية، هي مقدمة ابن أجروم رحمه الله. أولا الضمير، أول اسم معرفة هو الضمير. هذا الضمير بماذا يعرف؟ يعرف بأنه يدل على المتكلم، والمتكلم يعرفه نفسه، يعرف نفسه ويعرفه من يخاطبه، أليس كذلك؟ هل هناك متكلم غير معروف؟ حتى المذيع الذي لا نراه فإننا نعرفه، نقول هذا صوت فلان أو هذا صوت فلان أو هذا صوت فلانة. إذن الضمير هو اسم معرفة يدل على متكلم، نحو أنا ونحن، نحو أنا ونحن. وهو أيضا اسم يدل على مخاطب، نحو أنت وأنت وأنتم وأنتن. أو يدل على غائب، نحو هو وهي وهم وهن وهما. والضمير يعرف بدلالته على المتكلم أو المفرد، أو بدلالته على المتكلمين المذكرين، أو بدلالته على جماعة المتكلمين. وخصوصا أن جماعة المتكلمين هناك فرد يتحدث عن نفسه ويقول نحن، هذا ممن يعظم نفسه أو ممن يعظمه الناس، فعندما يتحدث عن نفسه يقول نحن نحن. أو إذا كان يتكلم بصفتي يعني بصفته نائبا عن جماعة فيقول نحن. أو معه غيره يتكلم باسمهم، يراهم ويراه الناس مخاطبين ويراه الناس المخاطبون. فإذن مما أن يكون معه واحد فيكونان اثنين، فإذا كان اثنين فإنهما يقولان نحن، لأن نحن هي للمثنى وللجمع من المذكر ومن المؤنث. وكذلك الضمير يعرف بأنه يدل على المتكلم، المخاطب المفرد، المخاطب يدل على المتكلم ويدل على المخاطب يعني المفرد المذكر، ويدل على المخاطبة المؤنثة، ويدل على المخاطبين أو المخاطبتين، ويدل كذلك على جماعة الذكور من المخاطبين، ويدل أيضا على جماعة الإناث من المخاطبات. جماعة الإناث من المخاطبات بماذا نخاطبهن؟ ما هو الضمير الذي المعرفة الذي يخاطبهن؟ أنتن. المثنى المؤنث بماذا يخاطب المثنى المؤنث؟ أنتما، سواء في المذكر أو في المؤنث. بماذا يخاطب المذكر المفرد؟ أنت. بماذا تخاطب المخاطبة المؤنثة المفردة؟ أنت. إذن أنت بفتح التاء هو للمذكر المفرد، وأنت هو للمؤنث المفرد، أنت. ثم هناك أيضا ضمير الغياب، هو لمن؟ للمذكر الغائب المفرد، هي للغائبة المفردة المؤنثة، هما للمثنى الغائب المذكر والمؤنث، ثم هم لجمع الذكور الغائبين، هن لجمع الإناث الغائبات، وهذا في اللغة العربية نوع من التدقيق في التوضيح، وفي بعض اللغات لا نجد هناك تفريقا بين الذكور والإناث في الجمع، سواء في الحاضرين أو في الغائبين أو في الغائبين أو كذلك حتى في الإناث أو الذكور. أما في اللغة العربية فلدقتها وبلاغتها وفصاحتها فإنها توضح الإناث والذكور. وإن كان هناك بعض الإناث في الثلاثينيات من القرن الماضي لم يعجبهن ذلك فأرادوا حذف نون النسوة، وقاموا بمظاهرات في إحدى الدول العربية لكي يحذف نون النسوة. ماذا نقول عن هؤلاء النسوة؟ لا نريد أن نقول كلمة في حقهن، وإنما ندعو الله تبارك وتعالى أن يهديهن سواء السبيل. ثم هناك الاسم العلم، هناك الاسم العلم. ما هو الاسم العلم؟ هو الذي يدل على اسم معروف معلوم معرف، ولكن معرف بالعالمية، بالعالمية، ولهذا وبدون أن يكون هناك دليل من ضمير يدل على المتكلم أو الغائب أو المخاطب. فمثلا هناك إبراهيم، هذا اسم علم، وهناك أيضا بالنسبة لغير الإنسان هناك مثلا حشك حيوان يسميه الإنسان باسم ما، فمثلا هناك بعض الكلاب تسمى مثلا مهروش أو تسمى قط يسمى مينوش، هذا اسم علم. ثم هناك أمكنة مثلا الرباط اسم علم، ثم أحد هذا جبل يحبنا ونحبه. لاحظوا هذا النوع من الرقة والعذوبة وهذا النوع من الصلة العاطفية بين الإنسان والمكان. هذا جبل يحبنا ونحبه، هناك علاقة عاطفية، علاقة محبة، علاقة أنس وعلاقة ألفة بين الإنسان والمكان. فالجبل هو صخر جلمود لا يعي ولا يحس عندنا نحن، ولكن بالنسبة لمن له قلب عاطفي فإنه يشعر بأن المكان يفرح به. أذكر أن إحدى النساء دخلت إلى أحد البيوت لتكتريه، فكلما دخلت بيتا خرجت منقبضة النفس، فدخلت بيتا فقالت الله هذا البيت يبتسم لي. هذا إحساسها وهذه عاطفتها وهذا نوع من الشعور المتبادل بينها وبين ذلك الجماد، أليس كذلك؟ فأحد هذا جبل يحبنا ونحبه، وقد صعد عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سيدنا أبي بكر ومع سيدنا عمر ومع سيدنا عثمان. ولعل الجبل الجلمود الصخر القاسي أحس بمن عليه من هؤلاء العظماء فتزلزل، فوكزه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدمه وقال له أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصديق هو أبو بكر، والشهيدان هما عمر وعثمان، وقد كان شهيدين فعلا ومات شهيدين رضي الله عنهما. إذن أحد عالم على مكان، وكذلك يكون مؤنثا مثل فاطمة ومثل زينب ومثل مكة، هذه المدينة العظيمة التي قدسها الله تبارك وتعالى، ويقال إنها سرة الأرض والأرض منها دحيت. ثم الاسم المبهم، الاسم المبهم أي الغامض الذي لا يفهم له معنى إلا بواسطة إشارة حسية أو معنوية أو بواسطة صلة في جملة فعلية أو اسمية أو في شبه جملة من الجار والمجرور ومن أو من الضمير أو من هذا أو من الظرف في شيء بجملة من الظرف هو الذي يوضحها. فإذا الاسم المبهم هو غير الواضح الذي يحتاج إلى توضيح بالإشارة الحسية أو المعنوية أو بالوصل بجملة الصلة، فهو نوعان: اسم إشارة أو اسم موصول. اسم الإشارة اسم المبهم يحتاج إلى ليوضح، إلى ماذا يحتاج؟ ما هو التوضيح؟ نأخذه من اسمه، يحتاج إلى اسم إشارة، يحتاج إلى إشارة حسية أو معنوية. وفهموني، ماشي كنهضر نتوما ما فاهمينيش. يحتاج إلى إشارة حسية أو معنوية، أو يحتاج إلى صلة من جملة أو صلة من شبه جملة. مثلا الذين يحضرون الدرس، هذه جملة هي الصلة، يحضرون الدرس، يحضرون عند الأستاذ، الذين يحضرون عند الأستاذ، الذين عند الأستاذ، هذه شبه جملة من الظرف. أو الذين في المسجد، هذه شبه جملة من الجار والمجرور، وهي جملة الصلة. فاسم الإشارة اسم معين، اسم الإشارة اسم معين، ولكن بماذا يكون معينا؟ بإشارة حسية أو حتى بهزان الوجه وهزان الرأس، أو كذلك بإشارة معنوية. يكون الإنسان يتحدث ويفهم من كلامه أنه يتحدث عن رجل يشير إليه بالقرينة، هذا الرجل الذي نحن نتحدث مثلا في تاريخ الإسلام في السيرة، نقول هذا الرجل الكذاب الذي ادعى النبوة. مباشرة إلى أين يذهب فهمنا؟ إلى مسيلمة الكذاب، وقد فضحه الله في حياته قبل موته، فادعى أنه جاء بعديد من آيات القرآن شبيهة بالقرآن، فكان كلامه لا يمكن أن أكمل الخلومة، يترفض شيء باللقاط. الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذيل قصير، يا ضفدع نقي ما تنقين، فلا الماء تلوثين، ولا من عفش ندكشي. على كل حال، ويقال أنه أراد أن يقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يجعل من أحد الآبار عذب الماء، فتفل فيه، فإذا به يصبح ماءه من أكثر الماء، من أكثر المياه عدم عذوبة، فكذبه الله في الحين واللحظة، فهو كذاب اليمامة. هذا الرجل هو كذاب اليمامة. فهذه الإشارة هي إشارة معنوية، نفهمها من خلال قرينة الكلام. إذن اسم الإشارة اسم مبهم، نفهمه بإشارة حسية، أو نفهمه بإشارة معنوية من خلال قرينة الكلام. وهناك أسماء إشارة عديدة. هذا لماذا، لمن يقال هذا؟ هذا للمذكر المفرد، للمذكر المفرد. هذه للمؤنثة المفردة. هذان وهذين احنا لأنه مثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. هذان وهذين لمن يقال هذا، أو لماذا يقال هذا؟ هذا للمثنى المذكر، وهذين للمثنى المؤنث، إلا أن هذا مرفوع بالألف لأنه مثنى، وذاك إما منصوب وإما مجرور بالياء لأنه مثنى أيضا. هاتان وهاتين، هاتان وهاتين للمثنى المؤنث، هذان وهذين للمثنى المذكر، وهاتان وهاتين للمثنى المؤنث بنفس المعنى، إلا أن يعني إما أن يكون مرفوعا بالألف وإما أن يكون منصوبا أو مجرورا بالياء. هؤلاء وأولئك، هؤلاء وأولئك، هؤلاء وأولئك لجمع الذكور ولجمع الإناث، لا نحن لا لسنا في هذا المجال دابا الآن، وإنما نحن نقول هؤلاء لجمع الذكور ولجمع الإناث، وليس بالضرورة أن يكون هذا للبعيد أو هذا للقريب. الاسم الموصول، الاسم الموصول هو اسم أيضا مبهم يدل على معين ولكن بجملة توضحه أو بشبه جملة، إما بجملة أو بشبه جملة. وهذه هاتان الجملتان موصولتان وتسمى كل منهما صلة، هي نفسها الصلة، وتشتمل كل منهما أي جملة الصلة أو شبه جملة الصلة على ضمير يعود على الاسم الموصول. وألفاظ الاسم الموصول هي الذي لماذا يقال الذي للمذكر المفرد؟ والله يخليك وضح غير فهمها مزيان وغادي تلقاك انا خير خدموا عقلكم معايا. الذي للاسم الموصول المذكر المفرد، التي للاسم الموصول المفردة المؤنثة، اللذان واللذين، بحال هذان وهذين، اللذان واللذين، اللذان للمثنى المذكر واللذين للمثنى المذكر نفسه، إلا أن هذا منصوب أو مجرور بالياء لأنه مثنى، وذاك منصوب مرفوع بالألف لأنه مثنى. الذين جمع الذكور، اللتان واللتين للمثنى المؤنث، للمثنى المؤنث هذا مرفوع بالألف لأنه مثنى، وذاك منصوب أو مجرور بالياء لأنه مثنى. ولكن الذين لمن؟ لجمع الذكور، الذين لجمع الذكور، اللائي واللاتي لجمع الإناث، الذي اللائي إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، مزيان، واللاتي نفسه بحال اللائي، وهو أيضا لجمع المؤنث. الآن الاسم المعرب، الاسم المعرب ولكنه يعرف بالألف واللام، رجل الرجل، مسجد المسجد، مسجد هذا نكرة لأن المساجد كثيرة، شكون في هذا المسجد؟ المساجد ملي كتقول المسجد راك تكون هناك قرينة كلام بأنك تتحدث عن مسجد يعرفه من تخاطبه المسجد. إذن كذلك المعرف إما بأل الشمسية وأل القمرية، المسجد، الشمس، الدار، هذه أل الشمسية ولا أل القمرية؟ الشمسية لأنها بشدة، وأل القمرية هي التي ليس فيها شدة، وننطق بالحرف الأول بعد أل سكون. معرفته بأل هي التي جعلته معرفة بعد أن كان نكرا، لما دخلت عليه أل أصبح معرفة، قبل أن تدخل عليه أل فإنه كان نكرا. أما القسم الذي أضيف إليه أحد المعارف التي ذكرنا، إما الضمير وإما اسم الإشارة وإما الاسم الموصول وإما العلام، عاد كنجي الإضاءة المعرف بالأل بالألف واللام، عاد كنجي دابا لأحد الأعلام، لأحد الأسماء النكرة التي أصبحت معرفة بإضافتها إلى أحد هذه المعارف. إذن القسم الذي أضيف إلى واحد من هذه المعارف الأربعة المذكورة إنه في الأصل نكرة ولكنه عرف بالإضافة إلى غيره، فاكتسب التعريف مما أضيف إليه من المعرفة الذي أضيف إليه. كتابك هو كتاب في الأصل، حيد ذاك الكاف، يبقى نكرة ولا معرفة؟ نكرة، ولكن عندما قلت كتابك أصبح معرفة، كتابي معرفة، بماذا عرف؟ بإضافة ماذا؟ يا المتكلم هكذا، كتاب الرجل هو معرف أيضا بالإضافة، كتاب الذي أحببناه، كتاب الذي أحببناه هذا عرف بالإضافة إلى الاسم الموصول، كتاب هذا، كتاب هذا يعني معرف لأنه إضافة إلى اسم الإشارة، كتاب الله، كتاب الله هذا معرف باسم الجلالة وهو أعرف المعارف، أعرف المعارف واسم الجلالة هو الله، ويقال أن هذا الاسم هو اسم الاسم الأعظم لأنه ليس هو الاسم الخاص بالله وحده، أما الأسماء الأخرى فيمكن أن تكون صفات، الله الرحمن، الله الرحيم، الله الملك، الله القدوس، الله السلام، الله كذا، الله كذا. إذن فالله هو أعرف المعارف وهو اسم الجلالة الله، والأسماء الحسنى كلها معرفة بالألف واللام، الأسماء الحسنى التي يختص بها الله جل جلاله فهي كلها معرفة، لأنك يمكن أن تقول عن الرجل كريم، ولكن عندما تقول الكريم هكذا بالإطلاق فإنها تنصرف إلى الله وحده دون غيره، وعندما تقول الجليل لا يمكن أن يوصف بها إلا الله تبارك وتعالى، فهي أسماء وهي صفات، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، ولله يعني أسماء حسنى متعددة لا تحصى، جمعها بعض العلماء فوصلت إلى الألف، ولكن هناك حديث يقول إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار وهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرحيم إلى غير ذلك، لا نريد أن نطيل. إذن أعرف الأسماء هو اسم الله جل جلاله وهي الأسماء الحسنى، ثم المعرفة الثاني الذي هو أكثر الأسماء معرفة هو الضمير، أنت أنا كان عرف رأسي وأنت كتعرفني، أنت كان عرفك وأنت كتعرف رأسك، فإذن الضمير هو من أعرف المعارف بعد الأسماء الحسنى وبعد الله، ثم بعده الاسم الموصول الذي كتب الدرس، الذي ذكر الله، الذي جاء ليدرس، هذه كلها يعني هي النوع يعني الثالث أو في الدرجة بعد في المعرفة هو الاسم الموصول، ثم بعده المعرف بأل، المعرف بأل كذلك، هذا حتى هو راه عنده درجة، ثم المعرف بالإضافة هو الأخير. إذن ما هو المعرفة؟ المعرفة هو اسم دل على محدد معين معروف، المعرفة اسم لابد من أن يكون اسم دل على محدد ومعين ومعروف، وكما قال أخوكم بارز ظاهر واضح يعرفه كل من يسمعه أو ينطق به، وهذه الأسماء المعرفة الدالة على محدد معين معروف بارز ظاهر واضح، إما أن تكون ضميرا، ما تحدوش على اسم الجلالة والأسماء الحسنى لأن هذه واضحة معروفة، ونحن ما خلقنا إلا لنعرف الله، لأن العبادة الحقيقية لا تكون لله عن جهل، لا تكون إلا بمعرفته، وقد قال أحد حكماء هذا العصر وهو الشيخ سعيد النورسي التركي رحمه الله تعالى، لو أنني خيرت بين أن أخلق أو أن أبقى في العدم لاخترت أن أخلق، ولو كنت سأعيش في بعد خلقي بين السندان والمطرقة. قيل له لماذا؟ قال لأنني حين أخلق أخرج من العدم وهو أضياء الضياع وآتي إلى الوجود، والوجود هو نفسه بدون قيمة إذا لم أعرف فيه الله، فقد خلقني الله تبارك وتعالى لأعرفه، فإذا عرفت الله تبارك وتعالى فإنني أحسن عبادته ولا يعبد الله بجهل. وأنتم جئتم ولكم أجر من جاء ليتعلم ليعرف الله عن علم. فإذن الضمير هو بعد الأسماء الحسنى هو أعرف المعارف، ثم بعده اسم الإشارة، ثم بعده اسم الموصول، ثم بعده العالم. العالم العالم والعالم هي الأسماء التي تتخص يعني تخصص كائنا معينا من إنسان أو حيوان أو جماد أو نبات. فهمنا هذه القضية؟ حتى البئر كان عند العرب له أسماء، مثلا بئر رومة، هذا بئر رومة كان يمتلكه يهودي في المدينة، وكان يأخذ ماءه يوما ويبيع ماءه يوما لسكان المدينة ويرهقهم بثمن الماء حتى كاد يضيق عليهم أرزاقهم، فاشتراه منه سيدنا عثمان بثمن عال ووهب يومه، يبقى اليهودي يوم ويبقى للمسلمين يوم، فوهبه للمسلمين في يومه، فأخذ المسلمون في يومهم يستنزفون ماء البئر، فإذا جاء اليهودي في يومه لا يجد شيئا، فاضطر إلى أن يبيع حصته في يومه هو إلى سيدنا عثمان بأرخص الأثمان غير يتخلص منه لأنه ما بقاش يستفد منه. وبهذا نجد أن حتى الآبار كان لها أسماء. إذن كذلك العالم، ثم المعرف بأداة التعريف أي بالألف واللام، أو كذلك المعرف بالإضافة إلى أحد المعارف التي ذكرنا. مثلا أنا غادي نعطيكم بعض الجمل وغادي تبينوا لي فيها شنو هي الأسماء المعرفة ونوعها. سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، ها غير كاينين وأنا شنو كاين؟ سبحانك الضمير، سيدي بغينا الضمير. ثم هنا كاين الضمير ديال الكاف، وبما أن سبحان اسم فعل مضاف إلى الكاف فهو معرف بالإضافة. سبحانك تبت، أين هو الضمير؟ تاء المتحركة وما ذكر للضمير. تبت إليك الكاف الضمير، ضمير ضمير ضمير ضمير المخاطب، أنا ضمير المتكلم معرفة، أول المؤمنين الإضافة هذا معرف بالإضافة، المؤمنين معرف بالألف واللام. لاحظت هذا؟ نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم. على كل حال نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، نحن ضمير هذا معرفة لأنه ضمير، خلقناهم إذن هنا ضميران، ما كاينش شي حاجة معرفة لأن هذا فعل، احنا نريد الضمير، ضمير اسم معرفة وهونا ندل على الفاعل، وهم ضمير متصل في محل نصب مفعول به فهو أيضا ضمير اسم معرفة. شددنا أسرهم، شددنا النون ندل على الفعل ضمير معرفة، أسرهم شددنا أسرهم، فين هو المعرفة هنا؟ إذن كينهم ضمير متصل وقد أضيف إليه أسرة، هو في الأصل نكرة ولما أضيف إلى معرفة أصبح معرفة. إيوا هكذا خصك تقول لي، خص يكون عندك واحد الفكر مفصل، واحد الفكر واضح كتفصل وكتجزأ وكتبدأ بالأبسط في الأبسط في الأبسط حتى كتوصل اللي هو أصعب. ثم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت ضمير هذا اسم معرفة لأنه ضمير. مولانا كينا هذا ضمير أيضا معرفة وأضيف إليه مولى لأن مولاي لزولنا للإضافة فأصبح نكرة فهو مضاف إلى معرفة فأصبح معرفة بالإضافة إلى المعرفة. فانصرنا فانصرنا نا ضمير أيضا يدل على المتكلم فهو معرفة على القوم الكافرين. على القوم الكافرين القوم معرفة بماذا؟ بالألف واللام. أنتم أشد خلقنا من السماء. أنتم أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ هذا استفهام. أأنتم لأن إما نستعمل الهمزة في الاستفهام وإما نستعمل هل. هل أنتم أشد خلقا أم السماء؟ أنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم هذا ضمير إذن هو اسم معرفة لأنه ضمير الخطاب بالجمع المذكر. أشد خلقا هنا ما كانش إضافة. أشد خلقا أم السماء؟ السماء معرفة بأل. السماء معرفة بأل وهي الشمسية هنا. أنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها ماشي إضافة. عمر الفعل ما كيكون مضاف ها سيدي. الاسم يضاف إلى الاسم. بنا هذا فعل ماض مبني على الفتح بالفتحة المقدرة على الآلف المقصورة والفاعل ضمير مستتر تقديره هو الله. بناها أش من إضافة هنا يا عمرك شتي الفعل مضاف. الاسم يضاف إلى المضاف أما الفعل فلا يضاف. إذن ها ضمير متصل في محل نصب مفعول به وهو ضمير فإذن هو اسم معرفة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه هما اللذان أنا غير زدتنايا هما اللذان يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. التربية هي اللي كتفسد. التربية هي اللي كتفسد والمسؤولية على الوالدين قبل أي إنسان. أبنى قلوا لا المدرسة ما كتقريش لا لا المجتمع مفلس واسيدي راح تنتم مفلس. صلاح الأولاد من صلاح الوالدين. أولد وربي وتكل على الله وغيخرجوا لك وليداتك مزيانين وكلهم الحلال. كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به وكلهم الحلال وشوفهم الحلال وأعطيهم القدوة الطيبة وأعطيهم الإسوة الحسنة وشوف شو يخرج منهم. اللهم أصلح بناتنا بناتنا وأبناءنا وأصلح أزواجنا. والأزواج تطلق على الزواجات وعلى الأزواج الذكور. إذن نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وأن يجعلنا للمتقين إماما وأن يغفر لنا ذنوبنا ويفرج كروبنا ويستر عيوبنا وأن يعلمنا علما نافعا وأن يجيرنا من علم لا ينفع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.